بسم الله الرحمن الرحيم. الماء الراكد إذا لاقت نجاسة ولم تغيره ما حكمه؟ حكمه أنه طاهر. طيب كيف يرد على حديث أو كيف نوجه ثم كلمة يرد؟ لا، كيف نوجه حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث؟ يعني يقال هذا الذي قلت أن هناك أحاديث تدل على أن الماء لا ينجش. طيب، وكون النبي عليه الصلاة والسلام قيده بالقلتين قالوا هذا حكم أغلبي، وإلا إذا كان الماء أكثر من قلتين ودخلت نجاسة وغيرته إيش الحكم؟ الحكم أنه نجس. فإذا هذا الحديث استفدنا منه أن الحكم أغلبي، لأنه قاعدة مطردة إذا بلغ الماء قلتين ما يحمل الخبث البتة، لكن في الغالب أنه ما يحمل فقط. وإلا فالقول أيضا بأن هذا منطوق وهذا مفهوم، والمقدم والمنطوق مقدم على المفهوم كما هو معلوم. وبهذا يستريح الإنسان في باب المياه، أنك إذا وجدت الماء قد تغير تنظر هل هذا التغير بنجاسة أم بغير نجاسة، فإن كان بنجاسة فهو نجس سواء كان الماء قليل أو قليلا أو كثيرا، إلا ما جاء في حديث يعني إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، هذا ولو كان يعني لم يتغير. أي نعم، ولو لم يتغير هنا نأتي إلى الحديث ونعمل به، وأنه يغسل سبعا حتى ولو لم يتغير. وهذه المسألة الذي ذكرناها الآن يعني من حيث يعني الماء الراكد إذا لاقت نجاسة ولم يتغير، يعني قد اختلف أهل العلم في اختلافا كبيرا أو كثيرا. طيب، الماء إذا طال مكثه وتغير بحيث تراه أخضر أو تراه أحمر أو كذا، ما حكمه؟ أنه طاهر مطهر لأنه لم يتغير بنجاسة. كذلك إذا كان حول الماء أشجار يتساقط أوراقها في الماء، ما حكم الماء؟ وتغير يكون الماء طاهر مطهر لأنه لم يتغير بنجاسة. وكذلك أيضا الطحلب، وكذلك أيضا الأشجار التي تنبت في الماء، بعض الأشجار تنبت في الماء وربما يتغير اللون أو الريح أو الطعم، فعلى هذا فهو طاهر مطهر لأنه لم يتغير بنجاسة. السيول الكثيرة إذا تغيرت، جاء مثلا مطر ونزل سيل في وادي وتغير حتى يرى الماء إما أخضر إما أحمر أو كذا، لا يرى إما أحمر أو أسود هكذا، فما حكم هذا الماء؟ طاهر لأنه لم يتغير بنجاسة. طيب، هل يجوز أن يبال في هذا الماء؟ يجوز، لأن الحديث فيه لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، أما هذا سيل جاري كما يقال. وكذلك هل يجوز أن يغتسل فيه من الجنابة كأن يكون على جنابة والسيل ماشي جاء وانطمس فيه بنية غسل الجنابة، هل جاء يجوز أم ما يجوز؟ يجوز، لأنه لم يكن راكد الماء راكد. نعم، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. طيب، إذا أصبح هذا الماء مضاف إلى شيء آخر، ما حكم هذا الماء؟ طاهر مطهر مثل ماء الورد، ماء قريب أو أشياء مثلا يضاف لها بعض الأشياء مثل الشاهي الآن أو القهوة على حسب اصطلاحنا، وإن من الله القهوة في اللغة تجدهم يقولون القهوة الخمر، إلا هذا اصطلاح المتأخرين يقولون يذكرون هذا يعني القهوة يطلقونها على ما يشرب من الشاهي أو ما نحو ذلك. طيب حديث أمس ما هو؟ المتأخرون ما أسألهم لماذا؟ ربما يجيب ما نسمعه، إن شاء الله يعذرونا ونحن نتذاكر المسائل اللي يعني تقدمت، إنما هي من باب تثبيت المعلومات لنا ولكم إن شاء الله. قوله إذا ولغ في الحديث، ما معنى ولغ عندك؟ إما شرب بلسانه أو حرك لسانه في الإناء ولو لم يشرب، هذا يقال ولغ. ولا قول عفره، ما هو التعفير؟ يعني التعفير معناه ادلكوه أي بالتراب، عفره أي ادلكوه بالتراب. هل لعاب الكلب نجسا طاهر عندك؟ نجس على الصحيح، نجس على الصحيح، ولو لم يكن إلا رواية طهور إناء أحدكم، والطهور لا يكون إلا من شيء نجس. هل لعاب الكلب أو هل الكلب ماذا أجزاء الكلب نجسة؟ هل يعني الكلب أجزاءه مثلا نجسة؟ طيب عند من؟ عندك. هل الصحيح أنها طاهرة؟ ما هي الأجزاء مثل الذيل وكذلك أيضا يعني أرجله كذلك أيضا شعره، كل هذا على الصحيح أنها يعني طاهرة. فعلى هذا لو مسك الكلب ما نقول أنك يعني مسست نجسا فاذهب ماذا وأصل النجاسة، هي طاهرة على الصحيح. طيب أعضاء الكلب على القول بنجاستها، هل تؤسل سبعا إحداهن بالتراب؟ على القول بنجاستها فهي نجاسة تزال، هذه النجاسة كغيرها من النجاسات. نعم، بول الكلب هل هو نجس أم لا؟ نقل الإجماع، لكن الصحيح أنه قد وجد الخلاف، وأن البول نقل الإجماع على أنه نجس، نقله الشوكاني وقبله ابن المنير، لكن قد وجد الخلاف والصواب أنه نجس. وأيضا يلحق بالبول ماذا؟ روثه، فأنه نجس والله أعلم. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، إذا تعدد الولوء من كلب أو كلاب، نرجع المسائل المتبقية. إذا تعدد الولوء من كلب أو كلاب، يعني معنى هذه المسألة جاء كلب وولأ في هذا الإناء 10 مرات، فهل نغسل 7 أولاهن بالتراب أو نعدد الغسلات على قدر الولوء؟ أو مثلا جاء 10 كلاب وكل واحد ولغ في هذا الإناء، هل يتعدد الغسل أم هو غسل واحد يعني 7 مرات ولهن بالتراب؟ هذه المسألة ذكر النووي للشافعية 3 أوجه. الأول وهو الصحيح عندهم أنه يكفي للجميع 7، لأن النجاسة على النجاسة من جنسها لا أثر لها. الثاني يجب لكل ولغة 7، إحداهن بالتراب لأنه يصدق عليه أنه ولأ فيه، فصار كما لو غسله ثم ولأ فيه. الثالث إذا تعدد الولوء من كلب كفى سبع لجميع ولغاته، وإن تعددت الكلاب وجب لكل كلب سبع. هذا تفصيل الآن. وأنه إذا حصل يعني الولوء من كلب واحد وتعدد أنه يكفي سبع أولاهن بالتراب، أما إذا تعدد من عدة كلاب فإنه لكل كلب يعني ماذا أصل. والصواب هو الوجه الأول، الصواب هو الوجه الأول وهو قول المالكية أيضا، وأنه سواء تعدد من كلب أو كلاب أنه يجزيه ماذا أن يغسل هذا الإناء سبع مرات أولاهن بالتراب. مسألة أخرى، كم يغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب؟ كم يغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب؟ مع وجود الدليل الصحيح الصريح هنا قد وجد الخلاف. القول الأول يجب غسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب سبع مرات إحداهن بالتراب، وهو قول جمهور أهل العلم حجتهم حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي ذكره المؤلف. القول الثاني يجب غسله ثمانيا إحداهن بالتراب، وهي رواية عن أحمد ورواية عن داود وهو مروي عن الحسن، حجتهم حديث عبد الله بن المغفل رضي الله عنه الذي ذكره المؤلف، وفيه تغسله سبعا وعفره الثامنة بالتراب. وأجيب عن هذا الحديث وأنه يحمل على أنه عد التراب ثامنة، لأنه وإن وجد مع إحدى الغسلات فهو جنس آخر، ليجمع بين هذا الحديث وبين حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي ذكره المؤلف أيضا، فليغسلوا سبعا أولاهن بالتراب. يعني هذا القول التالي جعل التراب أصل ثامنة، لكن قد أجيب على هذا الحديث وهو إن شاء الله إجابة سديدة، بحيث أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل التراب يعني بكلام مستقل، إنما هو لأنه جنس آخر، التراب جنس والتراب جنس، وإلا فلو أتينا مثلا بتراب وحده ودريناه ما يكفي حتى يمزج بالماء. طيب القول الثالث، قال الزهري فيه أصله ثلاث مرات، أي أصل الإناء ثلاث مرات. وقال أبو حنيفة يجب أصله حتى يغلب على الظن طهارته، يعني كسائر النجاسة، فلو حصل ذلك بمرة أجزأه، وكذا عنده سائر النجاسات العينية. قال ويجب أصل النجاسة الحكمية ثلاثا، يعني إذا حكمنا على شيء قالنا هذا نجس. حجة أبي حنيفة حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في الكلب يلغ في الإناء يغسله ثلاثا أو خمسا أو سبعا، وبالقياس على سائر النجاسات. وأجيب عن هذا أن الحديث ضعيف جدا، لأنه من طريق عبد الوهاب بن الضحاك وهو متروك. دليل حديث ماذا؟ دليل أبي حنيفة وهو حديث أبي هريرة لم يثبت. وأما القياس فقياس مصادم للنص فلا يلتفت إليه. قلنا هنا الراجح هو القول الأول والله أعلم. وعلى هذا فيغسل سبعا، يغسل هذا الإناء إذا ولغ فيه الكلب يغسل سبعا أولاهن بالتراب كما سيأتي. مسألة أخرى، كيفية تطهير الإناء من الولوء بالتراب. كيفية تطهير الإناء من الولوء بالتراب. القول الأول، لا يكفي در التراب على المحل، لا يكفي، بل لابد من مزجه بماء بمائع يوصله إلى جميع أجزائه، وهو الأصح في مذهب الشافعية والحنابلة، حجة قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أولاهن بالتراب. فالباء للمصاحبة، أي تراب مصاحب يصاحبه الماء، أو للإنصاق أي مصحوبا بالتراب. فكونه جعل التراب داخلا في مسمى الغسلات، فذر التراب وحده لا يسمى أصلا. القول الثاني يكفي ذره، وهو الوجه الثاني في مذهب الشافعية والحنابلة، حجة حديث عبد الله بن مغفر رضي الله عنه الذي ذكره المؤلف، وفي يعفر الثامنة بالتراب. قالوا فهذا دليل على أنه يكفي التعفير بالتراب دون أن يكون مصحوبا بالماء، حيث جعل التراب مستقلا عن الماء. وقد تقدم توجيه حديث عبد الله بن مغفر في المسألة قبل هذه. قلنا الراجح هو القول الأول، لأن الحديث جاء بألفاظ، حديث أبي هريرة جاء بألفاظ تقدم ذكرها في ألفاظ الحديث، وتقدم أيضا قول الحافظ حيث قال ورواية أولاهن أرجح. أولاهن حديث جاء بلفظ أغسلوه سبعا أولاهن بالتراب، هذا اللفظ أرجح، من حيث أن أكثر الرواة يروونه بهذا اللفظ أولاهن بالتراب، حيث قال ورواية أولاهن أرجح من حيث الأكثرية والأحفظية، ومن حيث المعنى أيضا، لأن تتريب الأخيرة يقتضي احتياج إلى أصلة أخرى لتنظيفه. وعلى هذا إذا ولأ الكلب في الإناء يأتي بالتراب ويضعه في الإناء ويأتي بماء ويمزج هذا الماء يخلطه مع التراب، ثم بعد ذلك إذا مزجه وخالط التراب مع الماء تكون هذه أصلة واحدة، ثم يأتي بماء ثانية وهكذا يأتي بماء ثالث وهكذا الرابع والخامس حتى يصير إلى سبع مرات، يكون بهذا قد أصل الإناء من ملوء الكلب. مثل أخرى، هل يغسل الإناء بالماء الذي ولغ فيه؟ هل يغسل الإناء بالماء الذي ولغ فيه؟ قال ابن الملقن رحمه الله في الإعلام هل يغسل الإناء بالماء الذي ولغ فيه قولان في مذهب مالك، حكاهما ابن بشير منشأهما التعليل بالنجاسة فلا يغسل أو التعبد فيغسل به. قلت الصواب أنه لا يغسل به. تقدم معنا قول الإمام مالك أن غسل الإناء من ولوء الكلب إنما هو للتعبد لا للنجاسة، فعلى هذا القول إذا كان للتعبد يغسل الإناء بالماء الذي فيه لأنه للتعبد لا للنجاسة، فعلى هذا سيقول الماء ما هو نجس، فإذا يغسل الإناء بهذا الماء الذي فيه ولا يراب. لكن الذين يقولون أن لعاب الكلب نجس وهو الصواب كما تقدم، يقولون إذا كان الإناء نجس فالماء الذي فيه أيضا نجس، لأنه ماذا لعقه بلسانه أي الكلب، وعلى هذا فسيكون الماء نجس. وكيف نغسل الإناء بماء نجس؟ فعلى هذا يلزم بإراقة الماء ثم بعد ذلك يأتي بتراب وماء جديد ويغسل هذا الإناء كما تقدم. نعم. مسألة أخرى، هل يقوم الأشنان والصابون بدلا من التراب؟ هل يقوم الأشنان والصابون بدلا من التراب؟ أولا الأشنان هو شجر يدق ويكون حبيبات كحبيبات السكر أو أصر تغسل به الثياب سابقا، وهو خشن كخشونة التراب ومنظف ومزيل. نحن ما أدركنا هذا إلا كما ذكر هنا، الله أعلم، يعني أنه شجر يدق ويكون حبيبات كحبيبات السكر، وفي خشونة ينظف به الثياب، وهكذا سائر ما يحتاج إلى تنظيف. أما حكم المسألة فالقول الأول يقوم مقامه الأشنان والصابون وغيرهما من المنظفات، يقوم مقامه الأشنان والصابون وغيرهما من المنظفات، وهو مذهب الحنابلة ووجه في مذهب الشافعية. حجتهم أن الأشنان والصابون ونحوهما أقوى من التراب في الإزالة. قال: وإذا كان يجوز الاستجمار بكل جامد مزيل مع أن النص إنما ورد في الحجارة فكذلك هنا. القول الثاني: لا بد من التراب ولا يقوم مقامه غيره، وهو القول الثاني للشافعية ووجه في مذهب الحنابلة. احتجوا على ذلك بأمور: واحد، أن النص ورد في التراب فيجب التقيد به. اثنين، أن السدر والأشنان كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يشر إليها. ثلاثة، لعل في التراب مادة تقتل الجراثيم التي تخرج من لعاب الكلب. أربعة، أن التراب أحد الطهورين لأنه يقوم مقام الماء في باب التيمم إذا عدل. القول الثالث: يجزئ عند فقر التراب أو كان التراب يفسد المحل، كما لو كانت نجاسة الكلب في الثياب ونحوها، وهو القول الثالث في مذهب الشافعية. وهذا القول هو الأقرب أنه يجزئ عند فقر التراب. ما وجد تراب نقول هذا الصابون أو هذا الأشنان يقوم مقام التراب، وكوننا نقول هذا نقول وجود الصابون أو الأشنان مع الماء أحسن من لا شيء، وهذا يكون عند الفقر. وقد لا يختلف هذا القول مع القول الأول أو مع القول الثاني. طيب، بقي كما ذكرنا قبل أيضا إذا كان الوضوء في ثوب، بماذا ينظف هذا الثوب؟ ماذا ينظف؟ يعني بالماء ومع الصابون. أما إدخال الماء فإنه يفسده، أو إدخال التراب فإنه يفسده. إذا أدخلنا التراب ومزجناه مع الماء وأصلنا هذا الثوب فإنه يعني يفسد الثياب، وهكذا أيضا سائر ما يفسد بإدخال التراب فيها سواء كان من ثياب أو غيره. نعم، قلنا هذا الأقرب ولا يختلف مع القول الثاني، وذلك لأنه لو فرض عدم وجود التراب فاستعمال غيره من المنظفات أولى من عدمه، أو أن استعمال التراب يحصل من ورائه ضرر كما لو كان في غير إناء من ثياب وغيره. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا ضرر ولا ضرار. مثلا إذا ولغ الكلب في ماء ليس في إناء فما الحكم؟ إذا ولغ الكلب في ماء ليس في إناء فما الحكم؟ قال النووي: ولو ولغ الكلب في ماء كثير بحيث لم ينقص ولوغ عن قلتين لم ينجسه. وقال الحافظ: قوله في إناء أحدكم ظاهره العموم في الآنية، ومفهومه يخرج الماء المستنقع مثلا، وبه قال الأوزاعي مطلقا. لكن إذا قلنا بأن الأصل للتنجيس يجري الحكم القليل من الماء دون الكثير، وقد تقدم توجيه الماء الكثير أو القليل أنه إذا تنجس وتغير اللون أو الريح أو الطعم فإنه يصير نجسا. قلت الخلاصة أن الماء قل أو كثر إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاثة بنجاسة فهو نجس وإلا فلا. وانظر ما تقدم من المسائل عند حديث رقم 5. فعلى هذا يكون أصل الإناء إذا ولغ فيه الكلب 7 مرات يكون مقيد بالإناء، سواء كان الإناء كبيرا أو صغيرا. إناء يقال له إناء ولغ فيه الكلب نقول اغسله 7 أولاهن بالتراب. لكن إذا كان الولوء في غير إناء، مثلا عندك مثلا خزان، أو عندك بركة، أو عندك مثلا حوض، أو عندك برميل من البراميل فيه ماء، وجاء كلب أو حتى 10 كلاب أو 20 كلبا ولقوا في هذا البرميل الماء. فماذا نعمل الآن؟ نرجع إلى ما تقدم. إذا تغير الماء، تغير أحد أوصافه إما بريحه أو لونه أو طعمه فالماء نجس، وإن لم يتغير فليس بنجس. قد يقول قائل أنا أستقدر الكلب ماذا يلغ في هذا الماء وأنا أجي أتوضأ به. نقول نحن ما نلزمك أن تتوضأ بالماء، من ألزمك؟ إنما الكلام هنا على ماذا؟ على حكم شرعي، هل الماء طاهر أو ما هو طاهر؟ نقول ترجع إلى ما تقدم، إذا تغير بنجاسة، إذا تغير فهو نجس وإلا فلا، هذا حكم الماء. أما كونك تستقدر شيء فقد أوتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بضب محلول فقال كلوا فإني أجد نفسي تعافه، وما أكل وأكل هذا الضب في مائدة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كونك ما تستطيع أن تتوضأ انظر ماء غير هذا الماء، لكن الكلام على حكم الماء هل هو طاهر أم نجس فكما تقدم. مثل أخرى، إذا أكل الكلب من طعام جامد سواء كان طعام يعني السمن أو كان مثلا يعني طعام حب أو سكر أو غير ذلك، قال النووي ولو ولأ في إناء فيه طعام جامد ألقى ما أصاب وما حوله وانتفع بالباقي على طهارته السابقة، كما في الفأرة تموت بالسمن الجامد والله أعلم. قلت الحديث الذي ذكره أخرجه البخاري عن ميمونة رضي الله عنها قالت سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن فأرة سقطت في سمن فقال ألقوها وما حولها وكلوه، وأخرجه أحمد والنسائي وزاد في سمن جامد وسنده صحيح. طيب مسألة أخرى، حكم إراقة الماء الذي في الإناء، حكم إراقة الماء الذي في الإناء. قال ابن الملقن رحمه الله لو لم يرد استعمال الإناء سنة إراقته على الأصح عند الشافعية، وقيل يجب لظاهر الرواية التي أسلفناها لأن الأمر المطلق يقتضي الوجوب على المختار، وهو قول أكثر الفقهاء، والأول قاسوا على سائر النجاسات فإنه لا يجب إراقتها بلا خلاف. قلت حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي ذكره المؤلف جاء في بعض روايات مسلم زيادة فليرقه، وهي شاذة شذ بها علي بن مسهر وخالف جمعا من الرواة، تقدم ذكر ذلك في ألفاظ الحديث. وعلى هذا هذه الزيادة ضعيفة، زيادة فليرقه في حديث أبي هريرة زيادة شاذة من شذ بها علي بن مسهر. طيب الإراقة الآن، هل يراق هذا الماء؟ كما تقدم إذا حكمنا بنجاسة الإناء حكمنا بنجاسة ماذا؟ الماء. فكيف نغسل الإناء بشيء نجس؟ إذن يراق سواء ثبتت هذه الزيادة أو لم تثبت، فالماء يراق لأن الماء نجس، وقد حكمنا بنجاسة الإناء وهكذا أيضا الماء الذي في الإناء، لأنه إذا لعق الماء بلسانه معنى ذلك أنه نجسه ونجس الإناء، فعلى هذا يراق الماء ويأتي بماء آخر ويغسل هذا الإناء. طيب هل عين الخنزير نجس أم طاهر؟ هل عين الخنزير نجس أم طاهر؟ القول الأول أنه طاهر وهو مذهب مالك ورواية عن أبي حنيفة، واختاره الشوكاني حجتهم أن الأصل في الأشياء الطهارة، ولا نحكم بنجاسة عين إلا بدليل صحيح صريح يقتضي النجاسة ولا دليلها هنا. وأما تحريم أكل لحم الخنزير فلا يقتضي نجاسة حال الحياة، فالحمار والبغل والهر محرمة الأكل ومع ذلك هي طاهرة على الصحيح. القول الثاني أنه نجس أي الخنزير، وهو قول الجمهور، بل نقل ابن منذر إجماع العلماء على نجاسة الخنزير ذكره عنه النووي، أي ذكر الإجماع. دليل هذا القول قوله تعالى أو لحم خنزير فإنه نجس. الآية قبلها قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه نجس. تدلوا بهذه الآية، وش وجه الدلالة من الآية؟ قالوا كلمة رجس تأتي بمعنى النجس، وسيأتي أن كلمة رجس تأتي على عدة معاني. وكذا حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال يا رسول الله إنا بأرض أهل الكتاب أفنأكل في آنيتهم؟ قال لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. والحديث أخرجه البخاري ومسلم. وجاء خارج الصحيحين بأرض أهل الكتاب يأكلون لحم الخنزير ويشربون الخمر، لكن عدم إخراج الشيخين لهذه الزيادة تجعل في النفس ريبة في ثبوتها. واحتجوا أيضا بحديث بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من لعب بالنرد شير فكأنما صدع يده في لحم خنزير ودمه، أخرجه مسلم. الآن استدلوا بكم؟ ثلاثة أدلة بالآية تقدم الكلام عليها. كذلك استدلوا أيضا بحديث أبي ثعلبة، وكذلك أيضا حديث بريدة في اللعب بالنرد شير. قلنا الراجح هو القول الأول وأنه طاهر، يعني معنى هذا إذا مس الخنزير بيده فهل الآن مس نجس أم طاهر؟ على الصحيح أنه طاهر. طيب، وأنه طاهر. وأما استدلال القول الثاني بالآية فإنها سيقت مساق التحريم، وهذا لا خلاف فيه. سيقت مساق التحريم أي تحريم الأكل، وهذا ما في خلاف. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، والمقصود بالطعم هنا إيش؟ الأكل، إلا أن يكون ميتة إلى آخره. فالمقصود بالآية هنا الأكل، وهذا لا يجوز أكل لحم الخنزير باتفاق العلماء، ما في خلاف. وأما الضمير في الآية فإنه رجس، فإنه الضمير على ماذا يعود؟ فبعضهم يقول يعود على الكل، على كل ما ساقته الآية. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة واحد أو دما مسفوحا اثنين أو لحم خنزير ثلاثة فإنه رجس. قالوا هل هذا الضمير فإنه يعود على الكل على الثلاثة أم على أقرب مذكور؟ فبعض أهل العلم يقول يعود على أقرب مذكور، وأقرب مذكور ما هو؟ الخنزير. الخنزير فإنه رجس، هل هو عائد إلى الكل أم إلى الخنزير؟ على أن كلمة رجس تأتي على معان، منها القدر، يقال رجس يعني معنى أنه قدر، والمحرم والقبيح والعذاب واللعنة والكفر والشر والإثم والنجس، عدة معاني تدخل تحت كلمة رجس. فإذا إذا كانت كلمة رجس تأتي على عدة معاني، فلماذا نحملها على معنى وهي تأتي على عدة معاني؟ فممكن نحمل فإنه مثلا على يعني نعمل على العذاب أو على ماذا، على المحرم أو على القبيح أو على غير ذلك مما ذكر هنا. طيب، وأما حديث أبي ثعلبة رضي الله عنه وفيه فأصلوها وكلوا فيها، فقد يكون الأصل من أجل أن الكفار لا يتورعون عن الحرام من خمر ولحم خنزير وغير ذلك من المحرمات، فلذلك أمروا بأصلها. وأما حديث بريدة رضي الله عنه وفيه فكأنما أمت يده في لحم خنزير ودمه، وهذا يحصل بعد موته، عند أن يموت حصل أنه أمت يده في لحم خنزير. والميتة إذا كانت ميتة فهي عبارة نجسة، الميتة نجسة، إذا مات حيوان حتف أنفه نعم بدون ذكاء شرعية فهي نجسة. أما إذا مثلا ذكيت ثور ذكاء شرعية، فهذه هو ميت الآن، لكن ما يقال نجس لأنه ذكي ذكاء شرعية، لكن إذا مات حتف أنفه معنى ذلك أن هذه الميتة تكون نجسة. طيب قلنا وفيه كأنما آمس يده في لحم خنزير ودمه، وهذا يحصل بعد موته، والميتة نجسة، والميتة نجسة. قال النووي وليس لنا دليل واضح على نجاسة الخنزير في حياته، هذا أقرب. ومن قال بنجاسة الخنزير الأمر واسع، إلا الذي ظهر لنا من الأدلة أنه ما هناك دليل صحيح على نجاسة الخنزير، وعلى هذا فهو طاهر. طيب هنا أسئلة، ما هو النردشير؟ ذكروا أنها لعبة ولم نجد غير هذا، حتى ذكرنا نظرنا في كتب اللغة فإذا به يقولون لعبة يلعب بها. أي نعم. يا هذا خش القناة. نعم. قال الكلب إذا عض الثوب يغسل أصل على أنه نجس، فقد يغسل مرة يعني مرتين ثلاث أربع، يعني حكمه كحكم سائر النجاسة. أما أنه يأتي بتراب ويدخله في الماء ويغسل الثوب فهذا عرضة لأن يتلف هذا الثوب. هذا القطة نجسة؟ ليست بنجسة، وسيأتي نجد كلام على هذا إن شاء الله. إذا ولع الكلب في وجه رجل أو طفلا فهل يغسل الوجه بالتراب؟ الجواب لا تقدم أنه لا يغسل، أنه يغسل إذا رأى أنه يعني سائر النجاسة. أي نعم يغسله، ممكن إذا كان صابون إذا كان لا يؤثر وهكذا، أما التثريب فلا. ما معنى كلمة شؤر؟ تقدم الكلام ما هو شؤر الكلب في ألفاظ الحديث، أنه إذا لعق الكلب بلسانه هذا يقال شؤر. ما الدليل على من قال بعدم نجاسة الكلب وأجزائه؟ الدليل على ما الدليل؟ ما هناك دليل على أن الكلب نجس. وقد كانوا يرسلون الكلاب تصيد لهم صيدا، هذا الحديث قد تكلمنا عليه، التوفيق بين حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن المطل. المؤخرة ما يسمعون الصوت. طيب كيف إذا كان يستطيع زيادة الميكروفون؟ أشكل علينا أنه قد ورد الدليل في الإناء، فما هو الدليل؟ فما هو دليل تعميم الأمر إلى غير الإناء؟ قلنا ما عممنا نحن الآن، قلنا هذا يكون في الإناء فقط. أما إذا كان مثلا ولا في غير إناء، مثلا في حوض، فهذا كما تقدم كلام عليه. بعض أصحاب الأعمال يحفرون في الأرض ثم يضعون قربان ويملأ بالماء، وقد تأتي الكلاب وتنغمس فيه، وربما تقطع بعض لعابها أو قد تشرب، فهل يجوز الوضوء من هذا الماء؟ عندما نجيب على هذا السؤال قد تكررت، إذا تغير أوصافه انتهينا. هل لعاب الكلب نجس ينقض الوضوء؟ كلمة نجس وكلمة نقض الوضوء فرق بين هذا وذاك. النجس لعاب الكلب نجس كما تقدم، لكن إذا مثلا لعقك في يدك نقول نقض الوضوء، إيش الدليل على أنه ينقض الوضوء؟ ما هناك دليل على أنه ينقض الوضوء، إنما الواجب عليك أن تذهب تغسل النجاسة. ما هي نجاسة؟ النجاسة المغلظة، المغلظة مثل هذا. قالوا نجاسة يعني لعاب الكلب نجس. طيب يغسل سبعا وأيضا أولاهن بالتراب، قال يدل على أنها نجاسة مغلظة. هل الضفادع تنجس الماء بأبوالها وما حكم هذا؟ الجواب لا، لا تنجس الماء وليست بنجسة ولا تواجد. وسيأتي إن شاء الله في مسائل تأتي، هذا سيأتي إن شاء الله. ما هو القلتين؟ قد تكلمنا أنه لم يثبت بذلك يعني شيء يعتمد عليه. إذا لم يوجد ماء للوضوء هل يتوضأ بالماء الذي ولأ فيه الكلب؟ إذا ولأ في إناء فإنه نجس ولا يجوز لك أن تتوضأ بالنجس. طيب، ولا كذلك أيضا تغتسل بالماء النجس. وعلى هذا انظر ما غيره، فإن لم تجد فالجأ إلى التيمم. هل يجوز أكل الحيوان المذكى إذا مات؟ أنت تذكيه ثم بعد ذلك يموت، ما في شيء. إذا ردكيت كبشا فماذا؟ إيش الوجه الإشكال؟ يجوز أن تأكله، سمي وتذبح وإن شاء الله تأكل. طيب، إلى هنا بارك الله فيكم.